الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ما بعد، في هذا اليوم الخامس عشر من شهر الله المحرم نبتدئ ما كنا توقفنا عنده من شرح مختصر التحرير للعلامة الفتوحي رحمه الله تعالى. وقد كنا أخذنا في المجلس السابق بعض المسائل اللغوية، كمسألة اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية، ومسألة طرق معرفة اللغة، وهل هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله، والأصل ما هو الأصل في الألفاظ. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المقدمات اللغوية انتقل إلى المقدمات الكلامية، مسائل كلامية أدخلها علماء الكلام في أصول الفقه لوجود ارتباط بينها وبين بعض المسائل الأصولية، ولذلك أدرجت في كتب أصول الفقه. قد تقترب من المسائل الأصولية وقد تبتعد، وقد تكون مسائل عقدية يعني يجب الوقوف عليها واعتقادها، وقد تكون بعيدة عن مسائل العقيدة. يعني الأصل لا تثار، الأصل أن لا تثار ولا يتوقف عندها، لكن لأن المتكلمين أثاروها يحسن هنا التعرف عليها، ولا هي لا تدخل في أركان الإيمان يجب اعتقاده والإيمان به. نبدأ بعون الله تعالى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذنب والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، ولا يريد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداية العقول وضروراتها. والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه، ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا، وفي قول لا فرق بينهما عقلا، وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح، وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، ويحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل مباحة بإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به ويطمئن به يدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي. نعم، الجو بارد، خفف. طيب، الآن تكلم عن مسألة الحسن والقبح، أو ما يعرف ويشتهر بالتحسين والتقبيح العقلي. التحسين هذه مسألة مشهورة، التحسين والتقبيح العقلي، وفيها رسالة دكتوراه من 3 مجلدات دكتورة عايضة الشهراني. من أراد أن يرجع ويتوسع في هذا الباب قد أتى على تكلم عن ذات المسألة ثم عن كل المسائل المتعلقة بها. ولماذا أدخلت هذه المسألة في كتب أصول الفقه؟ هي في الحقيقة خصام وقع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في هل العقل حاكم أو ليس بحاكم، هل العقل حاكم أو ليس بحاكم. ولما يتكلمون الآن عن الأحكام الحكم له أركان. أول أركانه الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ثم بعده الحكم نفسه اللي هو الخطاب، ثم بعده المحكوم به وهو الفعل، فعل مكلف، ثم الرابع المحكوم عليه وهو المكلف. فتأتي مسألة من هو الحاكم هنا، يعني هل العقل حاكم أو ليس بحاكم. فالأشاعرة هنا يدرجون هذه المسألة من أجل أن يؤكدوا على أنه لا حاكم إلا الله، فالعقل هنا ليس بحاكم. هنا ينصون على أنه لا يوجب ولا يحرم ولا يرتب الثواب ولا العقاب، لكنهم غلوا في ذلك فتجاوزوا وقالوا بأنه لا يحسن ولا يقبح ولا يمدح ولا يذم، فأبطلوا العقل. وفي المقابل المعتزلة غلوا في العقل فعظموه وجعلوا له سلطانا وجعلوه يشرع، فزادوا على مسألة التقبيح والتحسين إلى مسألة التشريع. طبعا هم يقولون ليس ذاك العقل أنه يحكم يعني يحرم، ولكنه يكشف، خلاص له سلطان يكشف أنه هذا هو الحكم الشرعي، يعني لا يلزم أن يأتي النص بالتحريم وبالتحليل، فيكفي هنا أن نعرف عن طريق العقل بأن هذا حرام وهذا حلال، يعني يكشف لنا العقل الحرمة والإباحة. ويتجاوزون عن هذه المسألة، لها متعلقات، يعني مسألة من مات لا مسألة من مات قبل البعثة هل يحاسب هنا أو لا، يعني هل هو يعني كفر أو عدم إسلام أو عدم توحيد من مات، يعني أهل الفترة ما حكمهم، أهل الفترة ما حكمهم. عند أهل السنة والجماعة كفار الدنيا يعاملون معاملة الكفار، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم ولا يدعى لهم، لكن في الآخرة عند أهل السنة أن حكمهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنه يختبر بالله عز وجل. فهنا من آثار هذه المسألة أنه المعتزلة يقول لا، هم الآن عندهم عقول ذلك يعرفون الحلال والحرام. لذلك بعض المفسرين يفسر الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول هنا هو العقل. طيب من كتب في وصول الفقه غالبا يتأثر بمذهب الأشاعرة، ولذلك بعض الكلمات تجنح إلى تقرير الأشاعرة، يكون فيه نوع اضطراب، والمؤلف هنا وقع في هذا. لا لا لا لا لا هذا مسألة أخرى، لا لا في مسألة تحسين التقبيح. طيب قال الآن الحسن والقبح، الحسن والقبح بمعنى يعني يطلق ويراد به ملائمة الطبع ومنافرته. قال أو صفة كمال ونقص عقلي، يعني من هذه الجهة هو عقلي. الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، يعني الحسن بمعنى أنه ما يلائم الطابع، والقبح بمعنى ما ينافر الطابع، فهذا يكون عقليا، يعني مثل ملائمة الطابع مثلا إنقاذ الغريق، هذا يستحسنه العقل، فهذا ملائم لطبع الإنسان، هذا يحكم العقل. أي نعم. أو مثلا القبح بمعنى منافرة الطابع، يعني مثلا اتهام البريء، هذا ينفر تنفر منه الطباع. قال أو صفة كمال ونقص، مثل العلم هنا، العلم صفة كمال والجهل صفة نقص، فهذا يدركه العقل، والآن يثبت أن العقل يدرك هذه الأشياء، يدرك هذه الأشياء بمعنى ما يتعلق بملائمة الطبع ومنافرته، أو صفات الكمال وصفات النقص، فهذه يقررها العقل، ما في إشكال، فهذا عقلي. هو الآن يعني جعل شيئا للعقل يدرك به الأشياء، إذن هنا أثبت أن العقل يستقل، إذن هنا العقل ها يستقل بمعرفة ما يلائم الطباع وما ينافرها، وما هو صفة كمال وما هو صفة نقص. قال وبمعنى المدح والثواب، اللي هو الآن إذن الحسن والقبح والتحسين والتقبيح يطلق على أشياء، لكن بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب فهذا شرعي لا يدركه العقل. إذن التحسين والتقبيح يطلق على أشياء. فإذا قيل لا يحسن ولا يقبح إلا الشرع، أو قيل يحسن ويقبح غير الشرع، فنقول ما الذي تقصده بالتحسين والتقبيح؟ فالتحسين والتقبيح نعم يطلق على أشياء. هذا الآن تصنيف المؤلف. فإن كان ما أردته كما ذكره سابقا ملائمة الطباع ومنافرتها وصفات الكمال والنقص فهذا مسلم به أن العقل يستقبل. أما بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب قال شرعي، فلا حاكم إلا الله. هذا سبب إرادة المسألة في هذا الباب أو في كتب أصول الفقه. قال والعقل لا يحسن ولا يقبح. إذن لا معارضة بين قوله والعقل لا يحسن ولا يقبح وما سبق أنه الحسن والقبح عقلي. بمعنى العقل لا يحسن ولا يقبح يعني لا يمدح ولا يذم ولا يثيب ولا يعارض. نعم يعني يرتب الثواب والعقاب. قال لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. الكلمة المعترض عليها مسألة المدح والذم، المدح والذم. أما الثواب والعقاب فصحيح، الثواب والعقاب والتحريم والإيجاب فهذا نعم لا دخل العقل فيه. لكن قد يكون العقل تابعا إذا جاء من باب القياس، يعني يلحق العقل مسألة لم يحكم عليها الشرع بمسألة قد حكم عليها. هل تلحق بالشرع يعني؟ هي ملحقة، لكن العقل له أثر فيها. ولذلك الأشاعرة قد يكون عندهم نوع اعتراض بين ما يقررونه في هذا الباب وبين ما يقررونه في باب القياس، وكثير عندهم هذا الاعتراض. حتى نقل الصفدي عن ابن تيمية رحمه الله أن أصول معتقد الأشاعرة قال أفضل من أصول معتقد المعتزلة، وأصول الفقه عند المعتزلة أفضل من أصول الفقه عند الأشاعرة. وكثيرا ما يضطربون. والشاطبي وعنده نزعة أشعرية انتقد الرازي وأثبت اضطرابه في مسألة تفسير العلة، قال في كتب العقدية وفسرها بمعنى، وفي كتب الأصولية وفسرها بمعنى آخر. في الكتب العقدية وفسرها بالمؤثر، وفي الكتب الأصولية يفسرها بالعلامة المحضة، علامة محضة يعني ليس لها أثر، فيثبتها هنا وينفيها هنا. بس خلي نكمل الفقرة هذه. هنا نقول أنه العقل قد يمدح وقد يذم، قد يمدح قد يذم. وهذا قرر ابن القيم، تجدون هذا في مفتاح دار السعادة. يعني تكون هذه المدح والذم عقلي شرعي، ها؟ يعني لا مدخل بالعقل. نعم، العقل قد نعم يمدح ويذم، يمدح بعض الأشياء ويذمها، لكن الثواب والعقاب شرعي. نعم، والتحريم والإيجاب هذا شرعي. المعتزلة في المقابل قالوا بإيجاب العقل وتحريمه، يعني بمعنى أنه كما قلت أن العقل مدرك، ها يدرك. فلذلك يعني هذه تراه لها آثار، تقريرا المعتزلة لها آثار حتى إلى الآن، والعقلانية الآن العقلانية تستقي من تقريرات المعتزلة. بمعنى أنه إذا قلنا أن العقل يحسن ويقبح، إذا تعارض تحسين العقل مع تقبيح الشرع، وإذا تعارض تقبيح الشرع مع تحسين العقل، هم في بعض الأحيان يجعلون العقل يعني له سلطان على الشرع، فتضخم المسألة هذه تضخم ولها آثار، فيقدمون يعني تحسينات العقل وتقبيحاته على تحسينات الشرع وتقبيحاته. فربما يعترضون على بعض النصوص لأن العقل لا يقبلها، أو أن العقل لا يحسنها، و يقررون بعض الأشياء التي نهى عنها الشرع لأن العقل قد استحسنها. هذه من الإشكاليات، ولذلك يردوا رده بعض النصوص العقل لا يقبلها، مثلا إذا وقع الذباب في وناء أهل، هذه قديمة تزيد يتكلمون في هذه المسائل وغيرها من المسائل، فلها أثار. يعني تقريرات المعتزلة لها أثار على العقلانية والمعاصرة. كما قلت يعني في طغيان، جعلوا العقل له طغيان، وسعوا حاكميته وأثره حتى يعني يتجاوزوا المسائل التي لم يحكم فيها الشرع إلى المسائل التي حكم فيها الشرع وبين لنا. لكن نقول كل ما حكم به الشرع، كل ما أمر به الشرع، هذا خلاص عرف أنه حسن، وكل ما نهى عنه الشرع أنه قبيح، حتى ولو لم تدركه عقولنا، فعقولنا أقصر من شرع ربنا سبحانه وتعالى. على شاعر يقولون لا، ما في شيء حسن وقبيح يرجع إلى المفعولات، وإنما الحسن والقبيح ما صدر من الشرع. وهذا فيه تعطيل للعقل، بمعنى أنه الشارع لو لم يأمر بالتوحيد فصار قبيح مو بحسن، ولو لم ينهى عن الشرك ممكن يصير حسن، يعني عطل العقل. لذلك تقريرهم هذا لا يتماشى مع دعوة غير المسلمين، يعني ما يمكن تدعو غير مسلم تقول افعل هذا الشيء أو واحد الله عز وجل لأنه حسن، يقول كيف حسن؟ إن الله أمر به، يرجع يعني هنا هذه مصادر على مطلوب. يعني لذلك يعني الداعي اللي أصوله أشعرية لا يمكن أن يتبنى هذه الأصول، وهذه أشار لها ابن تيمية يعني هذه المسألة. ويعني قال وحتى يعني ابن القيم يعني أشار لها، قال ابن القيم عقد في كتابه كشف شفاء العليل بابا كامل يتعلق بهذه المسائل، تحسين التقبيح والتعليل. قال انه ان بعض التجار الذين لا يلتزمون بالشرع يبحثون عما نهى عن الشرع من المعاملات الماليه فتركونها، يعرفون انها ترتب عليها مفاسد، وربما يعني يخسرون بسبب هذه العقود المحرمه، يعني يعرفون انه الشرع لا ينهى عن شيء الا وترتب عليه مفاسد. كذلك شيخنا حديث ان الموضوعات تنمي من كارم الاخلاق. ايه. دليل ان الدين امر ب ما تستحسنه العقول. انا اذكر ان الادله كثيره جدا في هذا الباب، لكن هنا ندرك منطلقات المعتزله والاشاعره. طيب. قال ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداية العقول، ببداية العقول، وبعض النسخ قال ببداهة العقول، وكله صحيح. بداهة العقول يعني الأمور البدهية يعني التي لا تحتاج إلى نظر وتأمل، أو الأمور الأولية. البداية بداية العقول يعني الأمور الأولية. فالأمور الأولية أو البدهية أو الضرورية هنا لا يرد الشرع بمخالفتها، مثل قبح الظلم وحسن العدل، شكر المنعم، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. لكن هل العبارة هذه هل لها مفهوم مخالفة؟ إيه. إن الشرع يخالف غير ذلك. إيه. وهذه من آثار الأشعرية العبارة دي. المفهوم المخالفة يعني الكلمة، وغالبا المختصرات يرتب عليه مفهوم المخالفة. وقع خلاف بين الأصوليين في اعتبار مفهوم المخالفة في كلام الناس، كلام الشارع، الخلاف فيه مشهور بين الحنفية سيأتينا والجمهور مفهوم المخالفة. غريب أن الحنفية يرتبون مفهوم المخالف في كلام الناس ولا يرتبونه في كلام الشارع. لكن المختصرات هنا كل كلمة المختصر يقصدها. إذن مفهومها أنه العقل قد يخالف ما لا يتعلق ببدهيات العقول، بدهيات العقول. وهذا ما يقرر الأشاعرة، أنه العقل هنا أنه لا يحسن مطلقا، وأنه الشرع قد يأمر بما يقبح العقل. والصحيح هنا أن الشرع لا يأمر بما تقبحه العقول ولا ينهى عما تحسنه العقول، ولكنه قد يأمر بأشياء وينهى عن أشياء لا تدركها العقول، لا تدركها العقول. ورد ما أدري عاد من أخرجه من عربي سئل لماذا أسلمت فقال ما أمر الشيء الشرع بشيء فقال عقلي ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال عقلي ليته لم ينهى عنه. إذن الشرع يأتي بما تحار منه العقول، ولكن لا يأتي بما تحيله العقول. طيب، إذن العبارة هذه مفهومها باطل. قال والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه. إذن فقط الحسن هو المأمور به، والقبيح هو المنهي عنه. وهذه أيضا إذا رتبنا عليها مفهوم مخالفة، أنه لو لم يأمر به لم يكن حسن، ولو لم ينهى عنه لم يكن قبيحا. هذا أيضا ليس بدقيق. والصحيح أنه الحسن قد يكون متوجها إلى نفس الأمر، وقد يكون متوجها إلى المأمور، وقد يكون مجتمع جامعا، يعني الأمر والمأمور كلاهما حسن. من أمثلة أن الحسن يتعلق بالأمر فقط دون المأمور في الشرع، في الأمر دون المأمور. سنن طالب يعني العلاج كمان. طيب الفعل أليس حسنا؟ الأمر به حسن وفعله حسن. في الشرع جاء الحسن يتعلق بالأمر دون المأمور. ذبح إسماعيل، نعم ذبح إسماعيل، الحسن هنا يتعلق بالأمر والابتلاء، ابتلاء إبراهيم عليه السلام دون المأمور. الأمر بخمسين صلاة. وقد يتعلق بالأمر والمأمور، وهذا هو الغالب في الشريعة. الثالث لا أعرف له مثالا يتعلق بالمأمور دون الأمر، لا أعرف له مثالا، يمكن هي قسمة تقابلية يعني من باب يعني ذكر أفراد القسمة. الأشاعرة يربطون الحسن والقبح بالأمر، والمعتزلة يربطون الحسن والقبح بالمأمور، يربطونه بالمأمور. ولذلك المعتزلة ينكرون نسخ الأحكام قبل التمكن من أدائها، نسخ الأحكام هذه تأتينا في باب النسخ، لا يقولون بهذا، يقولون إنه كيف يعني يؤمر بالشيء ثم ينسخ قبلها، فهو بحسن كيف يأمر الشارع بشيء يعني ما نسخه إلا لأنه ليس بحسن، فكيف يأمر به؟ وليس عندهم قضية الابتلاء أو الامتحان أو إلى آخره. يعني لا، هم كما قلت يربطون الحسن والقبح به بالفعل، والأشاعرة يربطونه بالأمر، وأهل السنة يقولون أن الحسن والقبح شامل لهما، وقد يكون لأحدهما يعني للأمر، هذا واضح وظاهر. طيب، قالوا عرفا ما لفاعله فعله، يعني هذا الحسن، وعكسه أي القبيح ما ليس لفاعله فعله. ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح، هذا أيضا من أثار تقريرات الأشاعرة. كيف؟ غير مكلف، غير مخاطر، غير مخاطر، غير مأمور، ما في أمر له. إذا كان ما في أمر لا إذا ما في أمر ما في حسن ولا قبح، واضح. إذا ما في خطاب ما في حسن ولا قبح، إذا أفعاله لا توصف إلا لا توصف بأنها حسنة وقبيحة، إنه ما في أمر ولا في نهي. فهذه من آثار ما يقرره الشارع. طيب، قالوا شكر المنعم، هذه مسألة ثانية الآن، مسألة شكر المنعم. المسألة الأولى هي التحسين والتقبيح، وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. هل معرفة الله وشكر المنعم واجبان عقلا أو واجبان شرعا؟ طبعا المقصود بشكر المنعم أي استعمال النعم فيما خلقت من أجله، أو عدم عصيان الله عز وجل بنعمه، مثل عدم عصيان الله عز وجل بالسمع وبالبصر وباليد وبالقدم وغيرها. قال ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، نص عليها لأنه في خلاف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة في أول ما يجب على العبد، ما هو أول واجب على العبد. الأشاعرة قالوا أول واجب عليه النظر، أن ينظر. المعتزلة قالوا أول واجب عليه الشك، أو بعضهم قال واجب عليه أن يشك في الأشياء كلها ثم ينظر فيها بحيث يهتدي إلى صحها. والقول الثالث هو أن أول واجب على العبد معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفته بأسمائه وصفاته دون كيفية ذلك، لأن معرفة الشريعة متوقفة على معرفة المشرع الذي جاءت من عنده. ابن مفلح في الفروع قال المعرفة أول واجب لنفسه، والنظر قال أول واجب، قال المعرفة أول واجب لنفسه، ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه. فالنظر أول واجب لغيره، النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لنفسه. العز بن عبد السلام يقول إنما يجب النظر إذا حصل الشك، إذا حصل الشك عند الإنسان فهنا ينظر. يبدو لي أنه إذا تقررت المعرفة عند الإنسان، معرفة الرب سبحانه وتعالى، ما يجي يقول لا سألغي المعرفة السابقة، إن هي المعرفة بديهية فطرية. لكن في حال من تلوثت فطرته، دخل عليه الإلحاد والإنكار، هنا يقال بالضرورة أصلا أول ما يجب عليه النظر، طبيعي هنا يجب عليه أن ينظر في هذه الأشياء، ينظر في هذه الأديان، في المعبودات، ويصل إلى الحق. كيف يا شيخ يقال أول واجب أصلا ما يقتل ببقى حتى ينظر؟ يعني قضية أنه أول واجب عليه أنه ينظر وتحصل حاصل، لأنه أصلا ما يقتنع بشيء حتى ينظر. لا ينظر الملحد يستمع على إلحاده ما لم ينظر. الملحد يستمع على إلحاده ما لم ينظر. كيف يكلف بأنه أول واجب عليه النظر؟ لا، الآن النظر وش تعلق به؟ تعلق بالمعبودات. لا بالمعبودات وبالآلهة. بالآلهة. والآن يعني الآن أمامهم مجموعة من الآلهة، وهو الآن ينظر من هو الإله، من هو المدبر الخالق الرازق، ثم بعد ذلك يتسلسل إلى أن يصل إلى معرفة شريعته. جميل، بس الآن أول واجب، الآن أول واجب تكليف شرعي، أول واجب أليس تكليف شرعي؟ بمعنى أقصد الآن ما يقال أنه أول واجب، بمعنى أنه لو عرف هنا تكتفي قضية أنه يعني سقط عنه الوجوب هنا، وهل ينفعه ولا ما ينفعه هو الواجب عن التوحيد. إيه، هو أول واجب التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن والكلام متى يأتي النظر أو نستفيد أو نقرر أنه يجب النظر إذا لم يصل بعد إلى التوحيد أو مثلا تلوثت، نقول تلوثت فطرته، فأصبح ما يعتقد أنه في إله مثلا، فهذا بالضرورة إذا أردنا أن ندعوه أنه أن نقول انظر انظر في الآلهة، يعني انظر في الآثار، في آثار، في آثار الرب سبحانه وتعالى وفي قدرته في كونه. طيب، قال واجبان شرعا. قال وفي قول لا فرق بينهما عقلا. هي هذه مسألة بين الأشاعرة أيضا، بين الأشاعرة والمعتزلة، هل يجبان بالعقل أو بالشرع؟ ممكن بعض الأشاعرة يقول إنه يجب في العقل، لكنه يدرجها من ضمن ما هو من ضرورات العقول وبدهياتها، لأنه قال في البداية إنه الشرع لا يرد بما يخالف ما يعرف بدهيات العقول وضرورياتها. ففيها مسألة معرفة الله عز وجل شكرا المنعم، هل هي من ضروريات العقول أو لا؟ وإذا قلنا أنها ليست من ضروريات العقول، هل تقررها العقول، توجبها العقول أو لا توجبها العقول؟ يترتب على هذا أنه إذا قلنا واجبان شرعا فقط، يعني العقل لا يأمر الإنسان أن يبحث، أنه إذا لم يصل الشرع مثلا إلى الأشخاص مثلا، يعني أنه غير مكلفين أو غير معاقبين، يعني ما توجه لهم الخطاب. أما إذا قلنا لا، يعني هذه مما توجبها العقول في الأصل، توجب العقول، والشخص هنا اللي خلق الله عز وجل وأعطاه النعم مثلا، فعقله يلزمه يبحث عن الإله، يبحث عن الرب الذي خلقه ورزقه، يحاسب على هذا. طيب، قال وفي قول لا فرق بينهما عقلا، يعني بين المعرفة وبين شكر المنعم، لا فرق بينهما عقلا، وبينهما تلازم، لا يمكن الشكر إلا بعد المعرفة. ومن وسائل معرفة الرب سبحانه وتعالى الوقوف على نعمه، الوقوف من طرق معرفته الوقوف على نعمه. طيب، قال وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، إذا قال في قول اختلف الترجيح وقول الخلاف، اي نعم، هو مع اطلاق ايوه، هذه ايضا من اثار الاشعريه في تقريرات بعض الحنابلة، يظهر لي والله أعلم أنه يعني بدايتها من أبي يعلى، قاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، قاضي أبي يعلى متأثر بالأشاعرة، يقرر مثلا الأشاعرة بعض المسائل، هو متحمس لها، يعني دخول المذهب الأشعري قد يكون والله أعلم من القاضي أبي يعلى. ثم بدأ يتسرب، ابن تيمية صحح نوعا ما مذهب الأشاعرة، مذهب الحنابلة كمذهب فقهي، لكن بقيت رواسب، ولذلك تورد هذه المسألة، يعني هذه مسألة نفي الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى شرط. قال وفعله تعالى وأمره، شو المقصود بأمره وأمره؟ وفعله وأمره إيه، الفعل شو يقابله أفعال الرب؟ أفعال الله يقابل شرعه، أفعاله معنى هنا الأمور القدرية، أفعاله يعني أقدار الله سبحانه وتعالى، يعني القدر والشرع، القدر والشرع. هل الله عز وجل يقدر الأقدار ويشرع الشرع لحكمة أو ليس لحكمة؟ هذه مسألة تعليل أفعال الرب، تعليل أفعال الرب تعالى وشرعه، هذه مسألة رئيسية. قد أفرد الإمام ابن القيم بابا كاملا، أظنه الباب 23 في كتاب الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. قال على هذه المسألة الله عز وجل له حكمة في شرعه وقدره، على هذا أكثر من 1000 دليل. ثم ذكر أصول هذه الأدلة، أوصلها تقريبا إلى 20 أصل، كل أصل تنبثت منه أدلة كثيرة جدا. فعله وأمره هذا كقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، الأمر المقصود به الشرع، هذا هو قوله فعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة، هذا هو قول الشاعر ينفون الحكمة. ليش ينفون الحكمة؟ هذه مسألة عقدية طبعا لكنها متصلة ببعض المسائل الأصولية وخاصة أيضا المقاصد، لأنه عندنا العلة في العلة في باب القياس. فلماذا الأشاعرة ينفون؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا الحكمة لازمنا أن نثبت لله غرض من هذا الفعل، وليس لله غرض، ولله غرض له حاجة يصير، فالله عز وجل ليس محتاج، فهذه تنقص من مشيئته المطلقة. فهم عظموا صفة المشيئة والإرادة على حساب صفة الحكمة، على حساب صفة الحكمة، فنفوا الحكمة، حكمة الرب سبحانه وتعالى. يقولون الله عز وجل ليس له حكمة، والمعتزلة يثبتون الحكمة، يثبتون الحكمة، لكنهم عظموها. ولماذا أثبتوها وعظموها؟ تحقيقا لجانب العدل، العدل الإلهي، صفة العدل، عدل الله عز وجل أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه القسط، ولا يقدر إلا بما فيه القسط. لكنهم تجاوزوا حتى أنقصوا شيئا من قدرته، فلذلك قالوا إن العبد يخلق في نفسه، المعاصي التي تقع من الخلق ليس لله مشيئة فيها ولا إرادة، تعظيما لجانب العدل والحكمة. قالوا كيف الحكيم هنا يقدر المعصية على العبد ثم يعاقبه عليها؟ ولكنهم طبعا لا المعتزلة ولا الأشاعرة وافقهم أهل السنة. لماذا؟ لا، الآن المعتزلة يثبتون الحكمة والأشاعرة ينفونها، جيد، لكن المعتزلة يردون الحكمة إلى خلقه وليس إلى صفته، لأنهم لا يثبتون الصفات. الحكمة يقولونها مخلوقة، الحكمة مخلوقة، بينما أهل السنة يثبتون الحكمة، يثبتون الحكمة ويردونها إلى الله عز وجل صفة من صفاته. بعض حتى الأصوليين المعاصرين أخفق في هذا، فوافق المعتزلة، قال القول الأول قول الشاعر، قول الثاني قول أهل السنة والمعتزلة، أدرى وذكر القول، وهذا فيه خلط، الذي ليس عنده بعد عقدي ربما يتماهى مع قول المعتزلة ولا يعرف منطلق المعتزلة في تقريرهم هذه المسألة. وقد قول الشاعر قد تجد له أثرا في عند بعض الدعاة، ما يقول يعظم جانب التسليم للحكم الشرعي، جانب التسليم والابتلاء والاختبار، مثلا يدعي بعض الدعاة الترك مبتلى ومختبر، يعني لازم الله عز وجل يبتليك أنت تطيع ولا ما تطيعه، يعني يبطل مفعول العقل بالكلية ولا يجعل العقل يعني متنفس وتأمل بهذا الحكم الشرعي، فيعظم هذا الجانب، يعظم هذا الجانب. وهذا هذا خلل منطلقه أشعري، هذا المنطلق. بينما ما يقرر السنة صحيح في جانب التسليم، وأن أحكام الرب سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحان، لكن فيها حكمة وفيها مصلحة وفيها رحمة. حتى ابن تيمية يقول قال إلى ساعتي هذه لم أقف على حكم شرعي أمر الله عز وجل فيه ونهى عنه ولم تظهر فيه الحكمة والمصلحة، لم تظهر فيه المصلحة والحكمة. ابن القيم له كلمة مشهورة، أحكام الرب عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وخير كلها، كلمة مشهورة مشهورة عندها. فالداعي عليه أن يوازن بمسألة الابتلاء مسألة الحكمة. فإذا ظفر بمعاني وأسرار وحكم ولطائف يعرفها، لكن طبعا لا يتوسع أشياء تكون من النفع والعقول وأشياء غرائب وعجائب، لا. فيكون عنده نوع توازن بين مسألة الابتلاء وأنه الإنسان عبد للرب سبحانه وتعالى يأمره بما يشاء، هذه صحيحة هذه، لكنه لا يأمره إلا بما فيه حكمة. والقرآن يشير إلى هذا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا الخطاب في توازن، في أمر وفي تعليل، في أمر وفي تعليل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، أما شهد منكم الشهر فليصوم، مريض فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيها كما قلت هنا جانب متوازن، وتجد يعني لو تتبعت النصوص الشرعية تجد فيها توازن بين خطاب الابتلاء والامتحان وخطاب الحكمة وظهر الحكمة والمصلحة. حتى فيما يتعلق بالتربية، هذا اسلوب تربوي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كخ كخ، لما أخذ التمرة قال كخ كخ، ثم علمت أن لا تحل لنا الصدقة، جانب التعليل هنا. فيكفي هنا الشرع أنه يأمر من دون أنه يسبب ويعلم، لكن كما قلت الشرع هنا، وهذا يعني هذا من حفظه للعقول، هذا من جانب حفظ العقل من جانب الوجود، أن الشرع يخاطب العقول بما يلائمها وبما تستحسنه. طيب، قالوا فعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه يعني على هذا إذا قلنا أن الله عز وجل يقدر الأقدار ويشرع الشرائع لا لعلة ولا حكمة، طيب لماذا يأمر ويقدر؟ قال مجرد مشيئة مرجح، هو شاء الله عز وجل أنه يأمرنا بالتوحيد كذا، يعني شاء الله عز وجل أنه ينهانا عن الزنا، كل ذا راجع إلى مشيئته، مشيئة الرب اقتضت فقط أنه يأمر بهذا وينهى عن هذا. يعني فعادي أنه الشرع يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المختلفات، وهذا يناقض مبدأ القياس، أصل القياس. وهذا كما قلت حصل إشكالات عند الأشاعرة، يقررون شيء في باب المعتقد، يقررون شيء، وفي باب الأصول يقررون شيئا آخر. قالوا عليه مجرد مشيئته مرجح، يعني فقط يعني الأحكام هذه ترجع للإيجاب، أنه أوجب وحرم، أما شيء يرجع لنفس الواجب والمحرم نفس الأفعال هذا لا. قال وهي ضمير مشيئته وهي وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، هذه من تقريرات ابن تيمية، هذه جيدة الآن رجع تقريرات ابن تيمية، وهذا خالف فيها الأشاعرة. الحنابلة كما قلت يعني عندهم نوع تأخيري، عندهم نوع اضطراب، مرة ينزعون إلى الأشاعرة ومرة يأخذون بتقريرات ابن تيمية. هل كل ما يأمر به، هل كل ما يشاءه يحبه؟ الكل ما يشاءه يحبه أو لا. الأشاعرة قالوا كل ما أراده الرب وشاءه فقد أحبه، كل ما أراده الرب وشاءه فهو يحبه. فنستدل بالمشيئة على المحبة، المحبة تابعة للمشيئة. المعتزلة قالوا الذي لا يحبه لم يرده، الذي لم يحبه، الذي لا يحبه لا يريده، ولذلك الله عز وجل قوله ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الله عز وجل أراد الكفر أو ما أراده؟ ما أراده، ولا قدره ولا خلقه، فالعبد هو الذي خلقه وهو الذي هو الذي أراده وقدره. إن القصة الطريفة أن معتزليا ركب مع يهوديا في قارب في دجلة والفرات، فدعا المعتزلي اليهودي للإسلام، قال إن الله عز وجل يعني ادخل الإسلام فإن الله عز وجل لا يريد منك اليهودية ولا لم يريدها ولن يشاءها، وإنما الذي أرادها وشاءها أراد منك الشيطان. فقال أنا أتبع أقواهم، أنا الذي ظهر منطق الأشاعر هو منطق المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني ما قدر الله علينا إلا أنه يحبه. حتى قالوا في مسألة الميتة، كيف نأكل ما ذبحناه نحن ولا نأكل ما ذبحه الله؟ يعني ما ذبح الله، اللي ذبحه الله أفضل من اللي ذبحته أيدينا. وأهل السنة يفرقون بين المشيئة وبين المحبة، لكن هنا الإرادة الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين، الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، النصوص جاءت بهذا. قالوا يحب ويرضى ما أمر به فقط وخلق. إذن هنا في انفكاك بين المشيئة وبين المحبة، فكل ما أمر به فهو محبوب. وهل كل ما أمر به يلزم وقوعه هنا؟ لا يلزم وقوعه، فالمحبة تابعة للمأمور به، فما أمر به الشرع فهو محبوب. قال وخلق كل شيء بمشيئته، خلق كل شيء حتى الذي لا يحبه الرب أنا تعالى خلقه بمشيء، لكن ركز على أنه لحكمة خلقه، صحيح أنه لا يحبه ولا يرضاه، لكنه ما قدره وشاءه وأراده إلا لحكمة، لحكمة ومصلحة. فخلق النار لحكمة، وأوجد الكفر لحكمة، وأوجد جبليس لحكمة. لو لم يقدر المعاصي، ابن القيم تكلم في كلام تكلم كلاما جميلا في هذا في مفتاح دار السعادة، الحكمة من تقدير المعصية. قال مشهد الذنب، مشهد وقوع الذنب من الإنسان، ذكر الحكمة المترتبة على وقوع الذنب. يعني منها لو لم يقدر الله عز وجل الذنب كيف نعرف أنه غفار رحيم تواب ويغفر الذنوب ويتجاوز عن عباده؟ لو لم يقدر الذنوب كيف ينكسر الإنسان؟ ربما صار فيه كبر وعجب وغير ذلك. وتكلم عن هذا المشهد، مشهد الذنب، يعني يحسن هنا أن يراجع ويستفيد من الخطيب والداعية في هذا المقام، مقام مشهد وجود الذنوب. وهذا أيضا يستفيد منه يعني وجود الظلم الآن، الظلم والقتل وغير ذلك والانتهاك. يعني لما يتأمل الإنسان يعني يتجاوز مسألة فعل الظالم إلى تقدير الله عز وجل له أن يفعل هذا الشيء، فهنا تهول عنده المظالم التي تقع عليها. هذا أول شيء بإذنه يعطيه قوة تحمل وصبر. الأمر الثاني يتخلص من اليأس والإحباط لما يتجاوز إلى مرحلة التأمل في الكون وتقدير الله عز وجل للذنوب والمعاصي والظلم والبغي والطغيان وغير ذلك. طيب مسألة أمر لنا شاعرة، طيب هل يقدرون القوة الحكمة التي تبع الأمر لا يتكلمون فيها مصالح ومصالح يتكلمون فيها، لكن منزعهم العقدي هو اللي فيه إشكال، فصار عندهم اضطراب، صار عندهم اضطراب فيها ترابط بينها، ترابط جانب التعليل، التعليل العقدي والتعليل القياسي، هذه مرتبطة بهذا. كما قلت الشاطبي عنده نزعة أشعرية انتقد الرازي. طيب قال فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع، المنتفع بها الأعيان والعقود، العقود يعني جميع المعاملات قبل الشرع إن خلا وقت عنه، يعني عن الشرع اللي هي أوقات الفترات على فترة من الرسل، إن خلا وقت عنه أو بعده، يعني بعد وجود الشرع وخلا، مش محذوف هنا مقدر، وخلا الشرع وخلا عن حكمها، أي وخلا الشرع، وخلى الشرع عن حكم، يعني حكم الأعيان والعقود، أو لا لم يخل الشرع، الشرع له حكم فيها لكنه جهل، فهذه ما هو حكمها، يعني إن جهلنا حكمها والشرع له فيها حكم، أو كانت بعد نزول الشرع والشرع لا حكم له فيها، أو كانت قبل نزول الشرع، فما هو حكمها؟ قال أنها مباحة، أنها مباحة، وهذه وقع فيها خلاف. طيب من قدام أنها حرام؟ ها؟ من قدام الله هي وقع خلاف بين الأصوليين، هل الأصل في هذه الأشياء الإباحة أو الحظر، البراءة الأصلية الإباحة العقلية، هل هذه الأشياء قبل، طبعا مجمل أو أغلب الكلام عن ما قبل نزول الشرع، طبعا الاحتمالات التي ذكرها لا يلزم وقوعها، يعني قولوا أنه أنها تكون بعد الشرع والشرع ليس له حكم فيها، هذا لا يسلم، لا يسلم به، والنصوص جاءت عامة، والذي خلق لكم ما في ما ما هنا ما موصولية بمعنى بمعنى الذي، واسم الموصول يفيد العموم، ما في الأرض. هذا القول الأول أنها مباحة، والقول الثاني أنها الحظر، قالوا لأنها ملك للغير فلا بد من استئذانه، وما جاءنا شرع يبيح هذه الأشياء، هي ملك لله عز وجل، والله عز وجل ما خاطبنا بشرع قبل نزول الشرع لأنها مباحة. والقول الأول ما قرره المؤلف أنها مباحة، لكن من أي طريق أخذنا الإباحة؟ هل هو من طريق العقل؟ نرجع للإشكال، والعقل لا يحسن ولا، بمعنى أنه لا يبيح ولا يحرم، هو وش تخلص من هذا وقال بإلهام، إلهام هم من طريق العقل حتى لا يخالف ما قرر السابق. وبعض من يقرر أنه عن طريق العقل يقول لا تعارض، المقصود بالمسألة السابقة هذا بعد نزول الشرائع، أن العقل لا يحرم ولا لا يحرم ولا يبيح، أما قبل نزول الشرائع فالعقل يحرم ويبيح، لكن هو قال هنا بإلهام. طيب ثم تكلم عن الإلهام، هل هو دليل شرعي؟ الإلهام هل هو دليل شرعي أو لا؟ قال وهو تعريفه ما يحرك القلب بعلم، يعني يعني يبعث، يتحرك القلب فيبعث علما بتحركه. ها قال ويطمئن به، يعني يعني القلب نفسه، قلب ليس العقل، ليس العقل الذي يتحرك ويتأمل في المعقولات، لا القلب هو الذي يتحرك فينبعث منه علم، ينبعث منه علم. فإذا انبعث منه علم استقر عليه العقل، يعني اطمأن القلب، اطمأن به، وإذا اطمأن به دعاه وحفزه إلى العمل، العمل به من غير استدلال، غير استدلال خارجي. قال وهو في قول، في قول طريق، طريق شرعي، يعني معتبر الإلهام معتبر. فهل ما له علاقة يقول الهام لربك؟ ألا هل هو إيه الإلهام، الإلهام هل هو طريق شرعي؟ يعني يعني يصح أن نستدل به في تقرير الأحكام الشرعية أو لا؟ أحس ها؟ أطلع فيلم أحس أساس لا بعد يقول أنا ما أدري، ما عندي علم بس كذا إحساس، يعني إنه ما يجوز. هذا هل يعني الغلط الصوفية؟ هو هو هو هو الآن يتكلم عن اعتباري، عن اعتباري وعن ضوابط اعتباري. يعني الذين قرروا أن طريق شرعي استدلوا ببعض النصوص، مثل قول الله عز وجل فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره، يشرح صدره للإسلام. في بعض النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة استفتي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك إن أفتاك المفتون، وضعف الحديث لكن ابن رجب صحح حديثا بمعناه. في حديث الترمذي اتقوا فراسة المؤمن إنه ينظر بنور الله، هذا أيضا فيه ضعف، لكن فيه ما وصح منه إن من عباد الله لأناس يعرفون إن من عباد الله من يعرفون الناس بالتوسل. قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسلين. هذا ما استدل به في تقرير مسألة الإلهام. إذا قلنا أنه الإلهام طريق شرعي، وهذا يقرر ابن تيمية القيم على أنه طريق شرعي، ما هو ضوابط اعتباره؟ أول ضوابط أنه تخلو المسألة من دليل، من دليل أقوى منه، أو تتعارض الأدلة، تخلو من دليل أو تتعارض، لأنه في الحقيقة لا يمكننا أن يوجد شيء تخلو منه الأدلة الشرعية، لكن في الغالب يحصل نوع تعارض. إذن إذا وجد الدليل، إذا وجد الدليل النصي فلا مكان لاعتبار الإلهام، لا مكان. هذا الشرط الأول وهو أما الشرط الثاني، ليس كل قلب هذا يستفتى. ابن تيمية يقول القلب المعمور بالإيمان، أما القلب المعمور بالخراب إذا استفتيته كل إناء بالذي فيه ينضح به. قال القلب المعمور بالإيمان هو الذي يستفتى. الثالث أنه لا يلتزم به إلا صاحبه. ما نقول ألهم الله الشيخ، يعني قلد. لذلك مثلا لو أحد المشايخ مثلا قال، يعني أنا في الحقيقة قال مثلا يقرر المسألة وقال يعني هذه مسألة وقع فيها تعارض بين النصوص، ولكن يعني انبعث قلبي أو ألهم قلبي أنه هذا أقرب إلى الحق، فهل نقلده في هذا التقليد في هذا أو لا؟ إذن هذا هو الضابط الثالث، أنه دليل عند من قام به، دليل عند من قام بخلاف الدليل الشرعي، كل الخلق كل الناس يرجعون إليه. أما الإلهام فهو راجع لمن قام به هذا الإلهام دون غيره. يا شيخ أليس أولى أن أتبع العالم الذي أخذ الحكم بالإلهام أزيم نقب من شيء العالم أفضل أن أتبع عالم من الإلهام؟ أنا بس لا هو يعني ممكن يعني في هذه الصورة، لكن صورة إنه هو والله يختار قول فلان ويعرف إنه فلان يعني بنى اختياره فقط على إلهام انبعث في قلبه، ربما يكون العامي أعمر قلبا من هذا العالم بالإيمان. حتى لما سئل من استفتي بعدك قال استفتوا من هو نسيت اسمه، قال فمثله يوفق، وكان من العباد مثله يوفق، يعني في المسائل اللي فيها اضطراب وكذا ممكن هنا نقول يعني العباد هنا قد يكونون يعني أقرب للصواب. من الذي يقيم الإمام أحمد؟ سؤال في رسالة من أراد التوسع يرجع إليها، الأدلة الاستئناسية دكتور أشرف الكناني، وفي بحث لزميلي الدكتور وليد حسين استفتاء القلب موجود دكتور وليد الحسين العميد السابق استفتاء القلب. واضح يكفي ثلاث يخلو النظر عن دليل خاص، الثاني أن يكون القلب معور بالإيمان، والثالث أن يكون دليلا عند من قام به دون غيره. طيب ننتقل للحكم الشرعي. أصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل في قول، ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإجاب، أو لا معه فندب، أو بطلب ترك معه فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخييل فإباحة، وإلا فوضعي، والمشكوك ليس بحكم. طيب الآن دخل في المسائل الأصولية وتكلم عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ولا أدري طبعا لماذا الأصوليون يقدمون الكلام عن الحكم الشرعي، مع أنه هو المدلول والثمرة تأتي متأخرة، لكن قد يكون لأهمية الثمرة وهي المقصودة الأصلية. المقصود من كل شيء، من كل هالأصول، من كل الكلام المباحث الأصولية، هو معرفة أنه هذا حلال ولا حرام، هذا واجب ولا محرم. فقد يكون هذا السبب تقديمهم للحكم الشرعي. قال هنا الحكم في اللغة المن هو القضاء، ويعني ويأتي معنى المن، وفي الأصل المن. قال الحكم الشرعي له إطلاقان في هذا الباب. الإطلاق الأول يقصد به كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فهو شرعي، فلذلك يخرج الحكم العقلي والحكم العرفي. الوضع عرفي يعني تعرف عليه مجموعة من الناس يخرج. الإطلاق الثاني إطلاق خاص، الشرعي الذي يقابل الوضعي، لا الكوني. الكوني أنا له الخلق والأمر، القدر والشرع. والمقصود هنا الحكم الشرعي. الشرعي هنا الإطلاق العام ولا الإطلاق الخاص؟ الإطلاق الخاص، هذا الذي يبحث فيه الأصوليون الفقهاء، أو ما يبحثون في ما يتعلق بالقدر، وإنما ما يتعلق الشرع. طيب قال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. مدلول خطاب الشرع، هذا تعريفه، عرفه بأنه مدلول خطاب الشرع. نأتي بعد قليل إلى تعريفه، لكنه المشهور خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخيرا او وضعا. خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى. طيب خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه. نعم يدخل فيه. العادة محكمة، العرف المستقر كله يدخل. خطاب ولي الأمر، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، هذه كلها يعني هي راجعة إلى خطاب الله سبحانه وتعالى. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الخطابات هذه هي توابع لخطاب الله سبحانه وتعالى. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، إنه يأتي الخطاب يتعلق به سبحانه وتعالى، يتعلق بكونه أو بالقصص أو غير ذلك، لكن هذا متعلق بأفعال المكلفين. أيضا ليس بالمكلف وإنما بأفعاله، يعني خلقكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم السبيل يسر، لا، بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين اقتضاء، الاقتضاء معناه الطلب، اقتضاء أو تخيرا الإباحة أو وضعا السبب والشرط. طيب هو قال الآن مدلول خطاب الشرع، هل الحكم الشرعي هو نفسه الخطاب ولا مدلول الخطاب؟ حكمه من مدلول. الآن عندنا الحكم الشرعي، هل هو نفسه الخطاب، هل هو نفسه الخطاب أو مقتضى الخطاب وأثره ومدلوله؟ يعني الآن الحكم هل هو صفة للخطاب أو صفة لفعل المكلف؟ الحكم الشرعي هل هو صفة للخطاب أو صفة لفعل المكلف؟ هذا الموقع فيه خلاف. الأصوليون على أن الحكم الشرعي صفة للخطاب، فلذلك يحذفون مدلول، يقول مباشرة الحكم الشرعي هو خطاب الله. الفقهاء لأنه يعنيهم أفعال المكلفين يقولون أنه الحكم الشرعي هو مدلول، مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع أو موجب يعني أثر خطاب الشرع. إذا قلنا الحكم الشرعي هو الخطاب، أو قلنا الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب، فهل تأثر صيغة الواجب؟ إيه، نسميها الوجوب. ها؟ نسميها الوجوب. إيه. إذا قلنا أن الحكم الشرعي هو الخطاب، نسميها الإيجاب والتحريم والندب. أما إذا قلنا أنه المدلول، نسميها الوجوب. الوجوب. والمحرم، الوجوب هنا والمحرم والمكروه، تختلف الصيغة. ابن تيمية وبعضهم أيضا يفرق بين الواجب والوجوب. الواجب يقول هو فعل المكلف، يقول الواجب فعل المكلف. الوجوب ما ليس بقدرة المكلف، والوجوب نفس الحكم سبب أو نفس الحكم في انفصال. الآن فعل المكلف سمى واجب، فعل المكلف سمى واجب، والحكم يسمى وجوب، والخطاب يسمى إيجاب. ابن تيمية يقول قد يقال الحكم هو خطاب الشارع، وهو الإيجاب، وهو الإيجاب. خطاب الشرعي ليس مدلول، خطاب الشرعي وهو الإيجاب. قال وقد يقال هو مقتضى الخطاب وموجبه، وهو الوجوب والحرمة مثلا. وقد يقال المتعلق، الحكم هو المتعلق بين الخطاب ومقتضاه. قال والصحيح أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة، على الخطاب وعلى مقتضى وعلى المتعلق بينهما. بل أضاف معنى الرابع، قال وقد يقال الحكم الشرعي يقال على ما أخبر به وعلى ما جاء الخطاب ومقتضاه. على ما أخبر به قبل قليل قلنا أنه الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين فلا علاقة له بالأخبار والقصص، ويقول له أن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قد يغلق أيضا على الأخبار. ويقول أن الحكم الشرعي مثل الشريعة، يعني عند بعض العلماء يفرقون بين الشريعة والعقيدة، يقول الشريعة تعلق بالأحكام، يقول لا مصطلح الشريعة اسم الشريعة شامل العقائد يعني الأحكام العلمية والعملية، وكذلك الحكم الشرعي أيضا يقول أنه أدخل فيه هذه الأشياء كلها. طيب قال والخطاب قول، الخطاب قول شو يخرج؟ فعل. فعل فعل فعل وغيره والإشارة والإشارة والكتابة إيه الكتابة هذه فائدة عارضة. خطاب قول، إذا قال لك أحد خطاب خطاب هذا لا يصح. خطاب، الخطاب قول مخاطبة، كيف يقول جاءنا خطابكم؟ هذا خطأ. قال جاءنا كتابكم، لأن الخطاب هو قول. قال والخطاب قول يفهم منه من سمعه، يعني يفهم منه السامع شيئا مفيدا، شيئا مفيدا مطلقا. مطلقا هنا قصد أنه سواء قصد المخاطب أو المتكلم أن يفهم الآخرين أو لم يقصد. طيب قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول. هل الكلام، كلام الرب في الأزل يعني قبل أن يخلق الخلق، هل يسمى خطابا؟ كلام الرب في الأزل هل يسمى خطابا أو لا؟ بعضهم قال لا ما يسمى خطاب، لأنه ما نقول عنه إنه خطاب إلا إذا كان في أحد مخاطب، إلا في أحد مخاطب. فما يصح يقول إنه نقول عن كلام الرب في الأزل إنه خطاب. طبعا قوله في الأزل هذه من أثار الأشعرية، هم يثبتون الكلام لكن يقول كل الكلام وقع في الأزل. عندهم من القواعد الراسخة إن الله لا تحل فيه الحوادث، لا تحل فيه الحوادث، يعني ما يجي ما يتكلم الله الآن بكلام حادث. أهل السنة يقولون الكلام قديم النوع حادث، حادث الأحد، يعني أحاده متجدد. قال الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، فعلية أنه متجدد. قال ثم إن ورد، يعني الخطاب الآن ذكر ذكر تقسيمات، يعني عرف الحكم الشرعي، عرف الحكم الشرعي عن طريق أقسامه، وهذا مفيد جدا أنه يعرف الشيء بأقسامه. قال ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب. الطلب طلب الفعل أول شيء طلب، طلب الفعل أول شيء طلب، والثاني الفعل يعني ليس الترك، والثالث الجزم. قال فإيجاب أو لا معه، يعني بلا جزم فندب. قال أو طلب أو بطلب ترك، في طلب لكنه ترك هنا، ترك معه يعني مع جزم فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخيير يعني ليس بطلب هنا فإباحة. وإلا وش نقدر؟ وإلا عدا ذلك يعني، وإلا حكم وإلا عدا هذه الخمسة يعني، وإلا حكم وضعي، وإلا غير وإلا مو طلب يعني، وإلا بدون طلب، بدون طلب نعم ليس وبدون تخيير، وبدون تخيير نعم فهو وضعي. طيب إذا أردنا أن ندرج تقسيمة الحنفية اثنين الباقية إيه، وهي عندهم فرض واجب وعندهم كراهة تحريم ومحرم. نقول في الأول لطلب فعل مع جزم عن طريق قطعي، ففرض. وإن ورد عن طريق ظني فإيجاب. ومثلها بطلب ترك مع جزم إن كان بطريق قطعي فتحريم، وإن كان بطريق ظني فكراهة تحريمية. قد تكون بعض الأحكام يجتمع فيها الوضعي والتكليفي. والآن فرق إنه الأحكام الشرعية قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية، لكن بعض الأحكام يجتمع فيها التكليفي والوضعي، مثل يعني هو واجب وبنفس الوقت شرط، مثل الوضوء مثلا، طهارة. نعم، ها شلون دخول الشهر؟ لا دخول الشهر هل فيه حكم تكليفي؟ لا. هل يتوجه إلى العبد هنا خطاب يعني تكليفي إيجاب؟ الطهارة هنا هي واجبة من جهة وشرط من جهة، بحيث أن لو تخلفت تخلف المشروط. الزنا محرم من جهة ويكون واجب على واجب، لا إنه هو صار يكون سبب سببا في الرجل. السرقة محرمة من جهة في حكم تكليفي، وسبب في القاطع حكم وضعي. كل الأحكام التكليفية لها أحكام وضعية، كل الأحكام التكليفية كما قدر قدام، كل الأحكام التكليفية لها أحكام وضعية. طيب قال والمشكوك ليس بحكم. المشكوك يعني هل ما شك فيه داخل في هذه الأحكام؟ يعني يرد الشك هنا. المشكوك ليس بحكم، الشك يرجع إلى نفس الشاك هنا، ولذلك ينسب إلى الجهل. لكن الواقف هل يعتبر وقف الحكم أو لا؟ المذهب الوقف يرد كثيرا في مسائل الأصولية، حتى يعني موضع مذهب الوقفية جامعة الإمام فيها مشروع مسائل الماجستير التوقف في المسائل الأصولية، في بحث ترقية للتوقف عند الأصوليين، جمع فيه صاحبه 35 مسألة تقريبا. وربما يكون يعني حكم في بعض الأحيان، يكون حكم لأنهم يتوقفون يقول هذا مرجع إلى القراءة، يعني مثلا الأمر هل يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، يقول لا التوقف ونرجع ذلك إلى القراءة، فأصبح الوقف هنا حكم، أفاد حكمه. يعني لا نقول أنه يفيد الإيجاب ولا الاستحباب ولا الإباحة، إنما نعلقه على القراءة. في بعض الأحيان يفيد حكم الوقف، لكن الشك لا يفيد، الشك لا مذهب له، الشك لا مذهب له. طيب توقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.